بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من مقدمتي كتاب التسهيل. المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. تذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد: إحداها تيسيرها للحفظ، فإذا وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها، والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، لما أن تآليف القرآن جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور، والثالثة الاقتصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك. ورتبناها في هذا الكتاب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظر في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزائدة في أول الكلمات. حرف الهمزة آية لها معنيان، أحدهما علامة وبرهان، والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. أتى بقصر المدة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آثم، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى آتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، واسم الفاعل مؤتن، ومنه والمؤتون الزكاة. أبى يأبى أي امتنع. أثر الشيء بقيته وأمارته، وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وأثارة من علم بقية، وأثار الأرض حرثوها، وآثر الرجل الشيء يؤثره فضله. إثم ذنب، ومنه آثم وأثيم أي مذنب. أجر ثواب، وبمعنى الأجرة، ومنه استأجره وعلى أن تأجرني، وأما استجارك فأجره، ويجركم من عذاب أليم، ومن يجيرني من الله وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. آمن إيمانا أي صدق، والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور، والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه. وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمانة ضد الخوف، وأمن من الأمانة، وأمن غيره من التأمين. أليم مؤلم أي موجع، ومنه تألمون. إمام له أربعة معاني: القدوة والكتاب والطريق، وجمع أم أي تابع، وهي للمتقين إماما. أمة لها أربعة معاني: الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام أي القدوة. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. أم لها معنيان: الوالدة والأصل، وأم القرى مكة. أخرى مؤنثة آخر وآخر. آل له معنيان: الأهل، ومنه آل لوط، والأتباع والجنود، ومنه آل فرعون. أمس اليوم الذي قبل يومك، والزمان الماضي. إناه وقته، وجمعه إنا، ومنه آناء الليل. أمر له معنيان: أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صفة الأمر لغير الطلب والتهديد والتعجيز والتعذب والخبر. والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وهو والد الأسباط واليهود ذريتهم.